بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بعد أن ذكر بعض الصفات الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان سبقها ذكره لبعض الصفات الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى، فيقول أننا نؤمن وأهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. يعني ليست هذه ما ذكره شيخ الإسلام ليس هو كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وإنما ذكر بعضها كمثال وتنبيه على البعض الآخر. فكما نؤمن بهذه الصفات السابقة التي ذكرها، فكذلك نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله تبارك وتعالى. فهذه الصفات اللي ذكرها نوع من الأمثلة، بيان بعض الصفات مش كلها، لكن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فنحن نؤمن به على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى على التفصيل الذي ذكرناه. قال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل. ذكرنا طبعا القواعد في الإيمان بأسماء الله وفي صفات الله ومعاني التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فإن أهل السنة والجماعة هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يخبر شيخ الإسلام عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن أمة الإسلام هي الأمة الوسط من بين الأمم. الوسط يعني العدول، والوسط خيار الشيء وأفضله، خيار الشيء وأفضله. وكذلك الوسط هو الحق بلا غلو ولا جفاء. فأمة الإسلام أمة وسط، أمة عدل، أمة حق، أفضل الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة الإسلام وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. فإن في الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم صفات الخالق تبارك وتعالى وحقوقه، كالنصارى مثلا الذين غلوا في المسيح عليه السلام والرهبان حتى أوصلوا المسيح إلى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، وكذلك الذين جفوا الأمم التي جفت من الأمم من جف الأنبياء وأتبعهم حتى قتلوا الأنبياء كما فعلت اليهود مع زكريا ويحيى عليهما السلام، فقتلوا يحيى وزكريا عليهما السلام وحاولوا قتل المسيح عليه الصلاة والسلام ورموه وأمه بالبهتان. ففي أمة عندها غلو، أمة عندها تفريط. أما أمة الإسلام فقد آمنت بكل رسول أرسله الله واعتقدت رسالتهم وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله عز وجل بها. كذلك من الأمم من استحلت كل خبيث وطيب، ومنهم من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. أما أمة الإسلام فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث. فدائما أمة الإسلام هي الأمة الوسط، لا عندها غلو ولا عندها جفاء، لا عندها إفراط ولا عندها تفريط. كذلك أهل السنة والجماعة، كذلك أهل السنة والجماعة هم متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. فتجد لو جينا على فرق الأمة اللي هي احنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة افترقت أو ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والواحدة هي التي ما كانت على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. فتجد دائما في الفرق بعضها عنده غلو شديد في أمر، وبعضها عنده تفريط شديد في أمر، بعض عنده نوع من الغلو وبعض عنده نوع من الجفاء. أما أهل السنة فكانوا على الحق، فكانوا على الحق، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. إذا قلنا قبل كده أن الجهمية علم على أهل التعطيل، كل اللي بينفي الصفات يسموا جهمية. الجهمية فرقة لها أصولها ولها قواعدها، لكن صارت لأن الجهمية أول من نفت الأسماء والصفات، أول فرقة نفت الأسماء والصفات هي الجهمية، فصار بعد ذلك كل من ينفي الصفات أو ينفي الأسماء يسموا إيه؟ يسموا جهمية، حتى لو كان هم ما خدش كل قواعد وأصول الإيه؟ الجهمية. يعني صارت الجهمية ده علم على كل من ينفي صفات الله عز وجل وأسمائه. فأهل السنة وسط بين أهل التعطيل الذين نفوا الصفات، نفوا صفات الله عز وجل، وبين المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه وشبهوا صفات الله تبارك وتعالى بخلقه. فأهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق بالله. أثبتوا الصفات وأثبتوا الأسماء، أثبتوا الصفات على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى، وقالوا ليس كمثله شيء، صفاته لا تشبه صفات خلقه، صفاته لا تشبه صفات خلقه، كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين. فأثبتوا الصفات، والجهمية عملوا إيه؟ نفوها. وأثبتوا الصفات على الوجه الذي يليق بالله وأن صفاته ليست كصفات المخلوقات، فخلفوا المشبهة لأن صفات ربنا إيه؟ كصفات المخلوقات أو كصفات المخلوقين. فكان أهل السنة وسط في ذلك، فأثبتوا الصفات على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرها. الجبرية اللي هم بيقولوا أن العبد مجبر على فعله، إن كل الأفعال دي أفعال الله عز وجل، عبد مجبر على الفعل. قالوا العبد زي القشة في مهب الريح، القشة في الريح تقدر تتحكم في نفسها؟ لا، يحركها الريح إيه؟ يحركها الريح شمالا ويمينا. فقالوا الإنسان كده، أفعال الإنسان كده، فهو مجبر على فعله. من هؤلاء الجبرية في هذه الأفعال الجهمية والأشاعرة، الجهمية والأشاعرة جبرية الاثنين، يقولون العبد مجبر على إيه؟ مجبر على فعله. وإن كان في خلاف ما بين الجهمية والأشاعرة شوية، إن الأشاعرة أثبتوا مشيئة للعبد لكنها ليست مؤثرة. القدرية اللي هم غالوا في إثبات القدر حتى قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعله، يعني الله عز وجل لا سلطان له مطلقا على العبد. والقدرية دول منهم المعتزلة، منهم المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فقالوا في باب الأفعال أن العبد خلق الله عز وجل له مشيئة بها يقع فعله. الله عز وجل خلق لكل إنسان عبد مشيئة، وبهذه المشيئة يختار ما يفعل، فالعبد فعل فعله والله عز وجل خلقه وخلق فعله. ف فأثبتوا أن للعبد فعل واختيار ومشيئة، وإلا فعلم يحاسب. يعني إذا كان العبد ليس له فعل وليس له اختيار وليس له مشيئة، ربنا يحاسب عليه، فإن الله عز وجل يحاسبه عليه، على فعله، على اختياره، على ما شاء أن يفعل. وأثبتوا كذلك القدر، يعني أثبتوا القدر وأثبتوا فعل إيه؟ فعل العبد. أما الجبرية فقالوا العبد مجبر على فعله، والقدرية قالوا لا سلطان لله عز وجل على الخلق مطلقا، وأن العبد هو خالق فعله، وأن العبد هو خالق فعله. وكل من هؤلاء يعني حاولوا في ظنهم وفي عقلهم الفاسد، ودي مسألة ان الانسان اللي يعتمد على عقله ولا يعني يتبحر في النصوص، فنحن يعني بننزه الرب. قدر يقول لو احنا قلنا بقى ان العبد حيحاسب، وان القدر لهم بقى غالوا في اثبات القدر، فنقول ربنا ليس له تحكم في الخلق. ليه؟ عشان هيحاسبهم وهيدخل في ناس هتخش الجنه ما تخش النار. فقلنا بقى ان ربنا هيتحكم في الناس او ان ربنا له سلطان على الناس، يبقى كده ايه؟ يقولوا ننزه ربنا عن الظلم، فكده ممكن يكون فيها ظلم. ليست كذلك مطلقا، لان الله عز وجل خلق الخلق وخلق لهم ارادة ومشيئة، ووضح لهم طريق الحق وطريق الباطل، وبين لهم عقوبة المخالفة ورغبهم في الطاعة. والعبد يختار، والله عز وجل مشيئته فوق مشيئة العباد. والله تبارك وتعالى خلق الخلق وخلق لهم ايه؟ وخلق مشيئتهم وخلق افعالهم. فبهذا يستقيم الامر، فالعبد محاسب على فعله وعلى اختياره، والله عز وجل يعلم ما الخلق فاعلون، والله عز وجل لا يخرج احد عن مشيئته تبارك وتعالى، ولا يخرج احد عن قبضته تبارك وتعالى. فهذا الامر في غايه الاهميه، فلا العبد مجبر على فعله ولا هو خالق ايه؟ ولا هو خالق فعله. فلذلك كان اهل السنه والجماعه وسط في هذا الباب، لا هم قالوا هم العبد مجبر ولا قالوا ان العبد خالق فعله. قال اهل الحق افعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي مخلوقه لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر، فنفوا فعل العبد أصلا، العبد ملوش أي فعل، ده هو إيه؟ مجبر، كل حاجة مجبر عنه. والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله عز وجل، فنقلوا أن العبد هو خالق إيه؟ خالق لفعله. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، قدرية مجوس الأمة، لأنهم أثبتوا إيه؟ خالقين، لأن هم بيقولوا أن الله عز وجل هو خالق، وقالوا بأن العبد إيه؟ خالق، فقالوا فكانوا هم المجوس، لأن المجوس هم بيثبتوا إيه؟ أيضا خالقين. وهدى الله المؤمنين أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وفي باب وعيد الله أهل السنة وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، في باب الوعيد وسط ما بين المرجئة والوعيدية. المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر معصية. الوعيدية عكس ذلك تماما، قالوا بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. أوجبوا على الله أنه لا بد أن يعذب الإيه؟ العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع. وعندهم من مات على كبيرة لم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، العياذ بالله، نسأل الله العافية. هل بقى يجيب على الله أمر؟ العياذ بالله. ومذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجعة وبين موجبيه من القدرية. فمن مات على كبيرة عند أهل السنة والجماعة فأمره مفوض إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد خلود الكافرين بل يخرج من النار ويدخل الجنة. فأهل السنة والجماعة يقول إن صاحب الكبيرة ده لو مات على كبيرته لم يتب منها فهو في مشيئة الله، هو مستحق للعقوبة، وإيه مستحق للعقوبة، لكن قد يعفو الله عز وجل عنه برحمته تبارك وتعالى، وقد يعاقبه على ذنبه، وإذا عوقب على الذنب فإنه لا يخلد في النار. ليه؟ لأنه مات على الإيه؟ مات على الإيمان، كان عنده أصل إيه؟ كان عنده أصل الإيمان، طالما أنه مات مسلما كان عنده أصل الإيمان، فيخرج من النار ويدخل الجنة. فاعل إيه؟ فاعل الكبيرة الذي مات لم مات عليها لم يتب لم إيه؟ لم يتب منها. فأهل الجنة وسط، أهل السنة وسط بين المرجع وبين الإيه؟ الوعدين. كذلك في باب أسماء الدين أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجعة والجهمية. أسماء الدين هي مؤمن ومسلم وكافر وفاسق، هذه الأسماء، من يكون مؤمنا ومن يكون مسلما ومن يكون كافرا ومن يكون فاسقا. الحرورية اللي هم الخوارج، ونسبوا إلى أو سموا الحرورية نسبة إلى البلد التي خرجوا منها وهي حروراء، بلد اسمها حروراء قرب الكوفة، فسمي الحرورية أو الخوارج. فالحرورية والخوارج خدوا جانب، والمرجاء والجميع جانب آخر. الحرورية الخوارج الحرورية والمعتزلة قالوا أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق الفريقين. مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا. عند الخوارج مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار في الدنيا والآخرة، يعني عندهم في أحكام الدنيا كافر وفي أحكام الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا أنه هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا إيه ولا مسلم، منزلة بين المنزلتين، لكن حاكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار. بلاش بقى التشدد والغلو وصل لدرجة ايه؟ فاعل الكبيرة عندهم الاثنين اتفق على ان هو مخلد في الايه؟ مخلد في النار. وفي الدنيا الخوارج قال ان هو ايه؟ كافر، في احكام الدنيا كافر، في احكام الاخرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا ان هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين بين الايمان والكفر يعني، لكنه حكموا في الاخرة بالايه؟ بالخلود في النار. المرجع والجميع له ايه؟ عمل كبيرة ما عملش كبيرة، هو طالما اسلم وطالما بقى مؤمن عندهم مهما فعل كبير صغير حتى لو اسرف على نفسه اي ما اسرف هو برضو ايه؟ في الجنة برضو. اما اهل السنة والجماعة فهم وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الايمان، قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ينقص من إيمانه بقدر ما فعل من الايه؟ من الكبائر أو من الذنوب. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية، فلا ينفون عنه الإيمان كالخوارج والمعتزلة، فلا ينفون عنه أصل الإيمان كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. يعني أهل السنة يثبت له الإيمان وما يثبتوش له، يثبت له الإيمان هو مؤمن ولكن ليس كامل الإيمان لأنه فعل كبائر فعل ذنوب، وقالوا ينقص من إيمانه بقدر ما إيه؟ ما اقترف من الكبائر أو من الذنوب. وقالوا في الآخرة حكمه في الآخرة أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة. يدخله الجنة إما قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية أوضحت أن الذنب الوحيد الذي إذا لقي العبد به ربه تبارك وتعالى لا يغفره عليه الشرك الكفر الأكبر، وده الذنب الوحيد اللي لو تمت عليه لا يغفر. وما دون ذلك داخل فيها كل معصية كبيرة أو صغيرة. فما دون الشرك فهو في مشيئة الله، قد يغفر الله عز وجل قد يغفر الله عز وجل العبد وقد يعاقبه عليه، لكن في النهاية كل ما دون الشرك ممكن إيه؟ يمكن أن يغفره الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء. وأخبر الله تبارك وتعالى أن من تاب حتى من الشرك فإن الله عز وجل يتوب عليه في قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية نزلت في قوم من المشركين، دي أول حاجة، زنوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا، يعني كانوا مشركين وفعلوا من الكبائر وأكثروا منها، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون إن الذي تدعو إليه لحسن لو أن تخبرنا أن لما فعلناه توبة، يعني هذا دينك يعني حسن، ورأوا في الدين في الإسلام أنه الحق، لكن هم ظنوا أن هم شركهم وعبادتهم للأصنام وكفرهم مع زناهم وقتلهم وغيرهم من المعاصي لا تغفر. فنزل قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما فعل العبد لو تاب، تاب الله عز وجل عليه، لو تاب وحقق شروط التوبة يتوب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب من الذنوب والمعاصي اللي هي ليست بشرك ولقي الله عز وجل بهذه الذنوب فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لو مات على أصل الإسلام، لو مات على أصل الإيمان، فهو لا يخلد في الإيه؟ لا يخلد في النار، قد يدخل النار يعاقب على ذنوب عمله، لكن وجود أصل من في قلبه يخرج به برحمة الله عز وجل من النار إلى الجنة. فالذي مات على الإيمان لا يخلد في النار مطلقا. قال وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب قبل ما ندخل في هذا، إن أهل السنة عندهم في كافر وفي فاسق وفي عاصي وفي طبعا مؤمن ومسلم. الإسلام إن درجات الدين ثلاثة اللي هي إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان، في مسلم ومؤمن ومحسن. أعلى الدرجات درجة إيه؟ الإحسان. يعني لو تخيلناها دوائر، دائرة كبيرة جدا دي دائرة الإسلام، دائرة جواها أقل منها دي دائرة الإيمان، دائرة جواها أقل منها دائرة الإحسان. فمش أي حد يكون محسن، لأن الإحسان درجة عالية، درجة المراقبة، من عبد يراقب ربه تبارك وتعالى في أموره، في أفعاله وفي أقواله وفي أحواله وفي أموره كلها. ولذلك المحسنين هم أقل الطوائف لأن دول أعلى الدرجات. ممكن يخرج الإنسان من دائرة الإحسان إلى دائرة الإيمان، ما لا يصل لهذه الدرجة العالية فيكون في درجة أقل، وأنه يفعل الواجبات ويترك الايه؟ ويترك المحرمات على الاغلب. قد يقع منه تقصير، قد يقع منه ذنوب، قد يفرط احيانا في بعض الواجبات، او قد يفعل بعض المحرمات، قد يحدث، لكنه في الاجمال يجتنب الكبائر ويفعل الواجبات. اذا خرج الانسان من دائرة الايمان دخل في دائرة الايه؟ الاسلام. لكن لو خرج من دائرة الاسلام يخرج الى الايه؟ الى الكفر والعياذ بالله. ولذلك فالانسان اذا شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصدق اجمالا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بناقض لشهادة لا اله الا الله فهو مسلم. قد يرتقي درجة اعلى فيكون مؤمنا، رجل يحتاج في طاعة الله عز وجل ويفعل الواجبات يترك المحرمات يعرف انه قد يرتقي الى درجة الايمان. إذا فعل ذلك قد يرتقي إلى درجة أعلى منها وهي درجة الإيه؟ الإحسان لدرجات الدين. الإنسان قد يكون فاسقا بسبب بعض الذنوب أو المعاصي، قد يكون ظالما لنفسه بالذنب والمعصية، قد يكون عاصيا قد يكون فاسقا. الفاسق والعاصي عند أهل السنة كفار؟ لا، ليسوا بكفار، ليسوا بإيه؟ كفار. طبعا عند الإيه؟ الوعيدية، عند الخوارج ومن وأمثالهم هم عندهم إيه؟ كفار خارجين من الإيه؟ من الملة والعياذ بالله. قالوا في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج. قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة ويلعنونهم ويكفرون بعضهم ويغلون في علي رضي الله عنه وأولاده وآل بيته. عندهم سب وتكفير للصحابة وغلو شديد جدا في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وفي أولاده، بل بعضهم أوصل علي إلى مرتبة الألوهية فقال هو الله، حتى طبعا هؤلاء السبعية المشهورين الذين أله علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى أن علي جمعهم وحرقهم وقال كلمات المشهورة: لما رأيت الأمر أمرا منكرا فججت ناري ودعوت قنبرة. ده اسم الغلام بتاعه. حتى لما جه حرقهم مش يرتدي عمدة، هو بيحرقهم عشان هم ايه؟ هذا الكفر الذي يقولونه. قالوا خلاص ده احنا كده ايقنا بيك ان انت فعلا اله. ليه؟ قالوا ان انت لا يعذب بالنار الا رب النار، فانت فعلا ايه؟ الله اعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. حاجة يعني ناس نعوذ بالله من الخذلان. على الطرف الاخر الخوارج كفروا عليا ومعاوية ومن معه من الصحابة، يعني ناس اوصلت عليه لمرتبة الالوهية وناس وصلته لدرجة ايه؟ الكفر والعياذ بالله. اما اهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير اولئك، وهداهم الله الى الاعتراف بفضل اصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وان الصحابة اكملوا هذه الامة ايمانا واسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم واحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الاسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفوا للصحابة فضلهم وحقهم، وهم كما قال ابن سعود رضي الله عنه: أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وهم بعد الأنبياء والرسل خير أولياء الله تبارك وتعالى، وعرفوا فضلهم جميعا من مقدم فيهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن بعدهم كبقية العشرة ثم أهل بدر وأهل بيعة رضوان وباقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعرفوا فضلهم وأحبوهم لسبقهم في الإسلام وجهادهم وبذلهم لله تبارك وتعالى، ودافعوا عنهم وعن أعراض الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، ووالوهم جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكذلك لم يعتقدوا فيهم العصمة. مع هذا التعظيم والتقدير والحب والموالاة لم يعتقد أي أحد من السنة أن الصحابة معصومون، لا، إنما قد يقع منهم الخطأ وقد يبدو منهم الزلل كغيرهم من بقية الإيه؟ من بقية البشر. فكان أهل السنة وسط. فأنت تجد في كل أمور الدين، سواء في الوعد والوعيد أو في باب صفات الله عز وجل أو في باب أفعال الله أو في باب أسماء الدين أو في باب الصحابة، كان أهل السنة هم أهل الحق في كل هذه الأبواب وفي غيرها، في كل أبواب الإيمان، في كل أبواب الإيمان هم أهل الحق أهل السنة والجماعة. ولذلك ده المنهج والمذهب الذي يعني ينجو أصحابه في الدنيا وفي الآخرة، ويسعد أصحابه في الدنيا وفي الآخرة. بعد ذلك تكلم شيخ الإسلام عليه رحمة الله في ثلاث فصول عن العلو والاستواء والقرآن أو صفة الكلام الذي تبارك وتعالى وكلم عن صفة الرؤية. احنا الثلاث صفات دول اتكلمنا عنهم بتفصيل قبل ذلك يعني حتى لما جينا نتكلم على الصفات اللي ذكرها شيخ الإسلام والأدلة عليها يعني حبينا نجمع كل صفة الاستواء ذكرناها بكاملها حتى من الكلام شيخ الإسلام كله وكذلك صفة العلو والرؤية غيرها. لكن احنا يعني بس هنمر عليها كده سريعا على كلام شيخ الإسلام كنوع من التذكير والتأكيد أيضا. قال فصل في علو الله واستوائه على عرشه. قال وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسول الله. يعني ايه الحديث يعني ايه تواتر يعني ايه تواتر يعني الحديث المتواتر طيب قلنا ايه اعلى درجات الاحاديث صحة والحديث المتواتر هو ايه رواه رواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل توافوهم على الكذب يعني يستحيل اجتماعهم على الكذب. فجاء في كتاب الله وتواتر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام واجمع عليه سلف الامة بان الله عز وجل فوق سماواته مستو على عرشه تبارك وتعالى علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهو سبحانه مع علوه على خلقه وأنه فوق سماواته تبارك وتعالى مستوى على عرشه لا تخفى عليه من عباده خافية ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى لا تخفى عليه إلا يخفى عليه سقوط ورقة ولا تحرك ذرة إنما لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافيا. قال شيخ الإسلام وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق فإن هذا لا توجبه اللغة هتفهم من هو معكم يعني معكم في كل مكان زي ما بقولهم أو أنه مختلط بالخلق أو متحد معهم لا إنما هو مستوى على عرشه لا يختلط بخلقه فإن هذا لا توجبه اللغة أنه مختلط بخلقه لا توجبه اللغة بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولك إيه الأمر مش معانا الأمر معانا معانا يعني مختلط بينا لا رغم القمر فين فوق ولك هو مع المسافر. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم يعني شاهد عليهم محيط بهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. فهو سبحانه مستوى على عرشه محيط بخلقه لا يغيب عنه من أمور خلقه شيء. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق عرشه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظل أو تقل وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. أنا ما حدش يعتقد أن ربنا فوق السماء أنه مثلا محتاج إلى السماء أو أن السماء تحمله سبحانه وتعالى لا الله عز وجل مستغنى عن السماء ومستغنى عن العرش والله عز وجل خلق العرش واستوى عليه سبحانه لحكم يعلمه الله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى السماء والسماء لا تظل السماء ليست فوق الله تبارك وتعالى فالله عز وجل هو الظاهر فليس فوقه شيء ولا أن السماء تقله تحمله ولا أنه الله عز وجل لا يحتاج إلى السماء ولا يحتاج إلى العرش ولا يحتاج إلى أحد ولا إلى شيء سبحانه وتعالى. فإيه يصان تصان هذه الصفات عن الظنون الإيه كذبة. حدش أبدا يتخيل إن إيه أن الله أن السماء تحمل الله تبارك وتعالى أو أن العرش كذلك أو أن السماء تحده أو تحيط به أو أن العرش يحده أو يحيط به أو أنه محتاج إلى ذلك. لا، الله عز وجل لا تحده السماوات ولا ولا يحده العرش، فهو الكبير العظيم المتعال تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فالسماء والأرض هي التي هي المحتاجة إلى الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي يمسكها وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى إلا بإذنه. فالسماء السماء والأرض محتاجة إلى الله، الله عز وجل هو الذي خلقها والذي يتحكم فيها وهو الذي يقيمها تبارك وتعالى. قال فصل في إثبات القرب والمعية، وقد دخل في ذلك الإيمان بأن الله قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. خد بالك بقى من الكلام الجميل أو اللي جاي ده ودقة كلام شيخ الإسلام وتوضيح المسألة. قال فإنه سبحانه، يعني محدش يفهم أن الله قريب مجيب وأنه سبحانه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أن ذلك ينافي علوه وفوقيته واستواه على عرش تبارك وتعالى. لا، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، وهو فوق السماوات مستوى على عرشه، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، ومستوى على عرشه فوق سماواته لا يخفى عليه من أمور عباده خافية، ومستوى على عرشه سبحانه وتعالى فوق سماواته ويسمع سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. هو فوق سماواته مستوى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمور العباد خافية، يعني يعلم سبحانه الذرة التي تتحرك في عمق الأرض وفي أعماق البحار وفي السماوات سبحانه وتعالى جل شأنه. قال فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. قال فصل القرآن كلام الله تعالى، طبعا بنقول الكلام ده ايه سريعا كده بتفسير بسيط لان كل ده ايه فردك قدمنا الكلام عليه بالتفصيل الشديد. قال ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ، يعني تكلم الله به تبارك وتعالى واليه يعود، اليه يعود يعني قبل يوم القيامة حينما يرفع القرآن من الصدور ومن السطور، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. القرآن كلام الله تكلم الله عز وجل به، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة زي إيه؟ زي الأشاعرة مثلا يقولون إن القرآن ده عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، طبعا ده كلام في غاية النكارة في غاية النكارة. طبعا برضو قدمنا معنى كلام يعني حكاية وعبارة عن كلام الله. قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، يعني الله عز وجل قال القرآن، الله عز وجل تكلم بالقرآن، جبريل ومحمد عليهما السلام بلغ القرآن، أدى القرآن، يعني جبريل سمعه من الله وبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وبلغه إلى الأمة. يبقى لا هو كلام جبريل ولا هو كلام مين ولا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله تبارك وتعالى، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، إنما هو كلام الله حروفه ومعانيه. قال فصل في رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الآخرة. قال وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهو في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قلنا المؤمنين في الجنة أو في الآخرة في عرصات القيامة يرون ربهم بعيون رؤوسه، يرونه بالعين بغير إحاطة ولا كيفية. المؤمنين يرون ربهم حيشوفوه لكن بغير إحاطة ولا كيفية، كيف ترونه الله أعلم، لكن أخبرنا الله أن أهل لمن يرون الله عز وجل الذين في الجنة يرون الله تبارك وتعالى في الجنة. وقلنا يوم القيامة، وطبعا هنا يرونه رؤية واضحة، هنا كما يرون الشمس صحوا أو كما يرون القمر ليلة البدر، قلنا هنا تشبيه بإيه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، مش المرء بالرأي، مش المرء بالمرء، مش ربنا كالقمر أو كشمس، لا، إنما كما نرى نحن الشمس ليس صح وليس دونها سحب والقمر في ليلة البدر نراها رؤية واضحة، نراك رؤية واضحة، فالمؤمنون سيرون ربهم رؤية واضحة بعيونهم لكن بغير حظ ولا كيفية، لا ندري كيف يجعل ذلك، يعني رؤية واضحة. قلنا ان يوم القيامة اهل السنة والجماعة مختلفين في هل يرون اهل الموقف كلهم ربهم تبارك وتعالى ام اهل السنة والجماعة ثلاثة اقوال في عرصات القيامة. القول الاول ان اهل الموقف جميعا يرونه، يعني المؤمنون والمنافقون والكفار، مؤمنون والمنافقون والكفار كلهم يرون الله عز وجل، ثم يحجب الكفار والمنافقون وتثبت الرؤية بعد ذلك في الآخرة لمن في الجنة لأهل الإيه؟ أهل الإيمان. قول الثاني أن الكفار لا يرونه وأن المؤمنون والمنافقون هم الذين يرونه تبارك وتعالى ثم يحجب إليه المنافقون. قول الثالث أن المؤمنون فقط هم الذين يرونه، ده إمتى؟ في القيامة، في يوم القيامة، يوم القيامة. في الدول ثلاث أقوال أهل السنة، أرجع الأقوال إن شاء الله تعالى إن أهل الموقف كلهم يرونه، كل أهل الموقف المؤمنون والكفار والمنافقون يرون الله تبارك وتعالى ثم يحجب المنافقون والكفار وتثبت رؤية بعد ذلك للمؤمنين. وقلنا أن رؤية الكفار والمنافقين ليست رؤية تكرم وتنعم، إنما رؤية غضب، يعني يرون الله عز وجل وهو غاضب عليهم، والعياذ بالله، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، يرون الله عز وجل وهو غاضب عليهم، لا يتنعمون برؤية الله تبارك وتعالى كما يتنعم المؤمنون برؤية الله تبارك وتعالى. ثم ده الكلام على جزء الأسماء والصفات. انتقل بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله إلى الكلام على الإيمان بعذاب القبر. قال فصل الإيمان بعذاب القبر. قال ومن الإيمان باليوم الآخر. فإحنا قلنا لتذكروا في بداية الكلام أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بالموت وما فيه من السكرات وغيرها، وقبل ذلك الإيمان بعلامات الساعة الصغرى أو الكبرى والموت والقبر ويوم القيامة والجنة والنار، كل ده يشمل إيه؟ اليوم الآخر. من ذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، لفتنة القبر. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. الكلام في هذا الأمر، الكلام في عذاب القبر ونعيمه، الأول نقول إن المشهور عند الناس عذاب القبر عذاب القبر، لا، القبر إما عذاب وإما إيه؟ وإما نعيم، مش عذاب بس. يعني الناس حتى لما تيجي مثلا تروح المركز يقول لك عايز شرط عذاب القبر، لا، ما حدش يفتكر ان القبر عذابه بس، يعني لا، عذاب القبر وايه ونعيمه. فالمؤمن ينعم والكافر يعذب. الكلام في هذا الامر يندرج في امور، الاول الكلام في اثبات عذاب القبر. طبعا يعني كان منذ فترة مثل هذه الامور لا نحتاج الى كثير اثباتات، لكن بعد يعني ظهور الذين يحاولون ان يطعنوا الامة في كل ثوابتها ويشككون الناس في دينهم، وكل فترة يخرج ناعق من هؤلاء يشكك في ثوابت الامة وفي دينها وفي اصولها وفي ثوابتها، فنبدأ الاول بالكلام على هذه المسألة، يعني هل عذاب القبر حق، والقبر إما روضة من روض الجنة وإما حفرة من حفر النار، إما أن يعذب فيه إنسان وإما أن ينعم، أم ولا المسألة زي ما تابع رسولك أصحاب الفكر الغيبي، إيه موضوع عذاب القبر ونحن نتكلم عليه، الناس كلها بتدفن وتتحلل وتبقى تراب وبنفتح القبور بالله ما فيهاش حاجة. طبعا نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله من الجهل، يعني إذا كان ده كان جاهل فدي مصيبة أن يجهل الإنسان مثل هذه الأمور كنش عارفها. ويعني الناس الذين لا يقرؤون ولا يكتبون الأميون يعلمون ذلك ويعرفونه، بل اليهود مثلا يقرون بعذاب القبر وبنعيم اليهود، فأن يكون اليهود أفضل اعتقادا في هذا الباب من بعض المسلمين فهذه مصيبة، هذه مصيبة. فنعوذ بالله من الجهل، إذا كان هذا جهل فهذه مصيبة، أما إذا كان غير ذلك فالمصيبة أكبر وأعظم. كان الأمر بقى مش مسألة جهل، فالمسألة أكبر وأعظم. أولا جاء إثبات عذاب القبر في الكتاب وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أطرح النصوص الواردة في إثبات عذاب القبر ونعيمه في القرآن هي قول الله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه المسألة الأولى. الثانية: ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى فيه نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة هيكون النار. طيب النار التي يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل يوم القيامة دي هتكون فين؟ لا يمكن أن تكون إلا في القبر، لأن احنا عندنا إما الحياة الدنيا وإما حياة البرزخ وإما يوم القيامة، أكيد ما تعرضوش قبل أن يخلقوا، ما دخلوش النار قبل أن يخلقوا. طب في الدنيا هل عرض آل فرعون، فرعون وقوم الكافرون عرضوا على النار غدوا عشان تعذبوا بها غدوا عشيا؟ لا، لا، فرعون تاني يقول أنا ربكم أنا لحد ما غرق. يبقى لا يمكن أن تكون إلا فين؟ إلا في القبر. هذا نص صريح واضح في أن القبر فيه في عذاب. أما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات ذلك. يعني حديث إثبات عذاب القبر ونعيمه بلغت حد التواتر، رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقاده عن الجمع الغفير والجمع الكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الذين رأوا عذاب القبر أنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر بنت أبي بكر وأبو أيوب الأنصاري وأم خالد وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسمرة بن جندب وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وأبو بكر وعبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابو عمرو وام مبشر وابو قتاده وعبد الله بن مسعود وابو طلحه وعبد الرحمن بن حسنه وتميم الداري وحذيفه وابو موسى والنعمان بن بشير وعوف بن مالك. كل هؤلاء الصحابه رأوا عذاب القبر ونعيمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو روى حديث عذاب القبر ونعيمه عن النبي عليه الصلاة والسلام، عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر. وأيضا روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. نذكر بعض الأحاديث الواردة في ذلك، من ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعارهم، نفس وهي مشية بعد ما تقف عند جنازة السنة وهي مشية الميت بيسمع ايه قرع النعال، صوت النعال، صوتهم وصوت يعني الأحذية هم ايه ماشيين. أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. لما يثبته الله عز وجل ويجيب على الأسئلة يقول: بص إلى هذا المقعد من النار، ده كان مقعدك لو أنت كفرت بالله، وأبدلك الله عز وجل به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يرى المقعد الذي يعد له لو كان كفر ومقعده من الجنة الذي سيكون فيه. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري. سألوا عن الرجل عن محمد صلى الله عليه وسلم: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تريت، يعني لا فهمت ولا اتبعت من يدري، يعني لم تقرأ القرآن ولم تتبع من قرأه ولا من فهمه، لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، مع البهائم والحيوانات إلا الثقلين اللي هم ليه الإنس والجن. وروى هذا الحديث مسلم رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله، وزاد فيه قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني المؤمن، ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. وروى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعوذ بك من عذاب القبر. واستعاذة النبي عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر كان كثير جدا كما سيأتي إن شاء الله. وروى الإمام مسلم عن أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إن دعا الله أن يسمع المؤمنين من عذاب القبر أو يسمع الناس من عذاب القبر، لو سمعوا لن يدفنوا أحد، لو سمعوا عذاب القبر لو عينوه لو عرفوا ما دفن أحد أحدا. وروى البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى وما يعذبان في كبير يعني في ظن الناس، قال بلى يعني بلى لكنه كبير في الحقيقة. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وللبخاري ومسلم وللنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن. إيه هو الدعاء ده بقى اللي النبي كان بيعلمه الصحابة زي ما علمه السورة من القرآن؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إنه كان يعلم الصحابة هذا دعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. أننا نكتفي بهذا القدر الآن في الكلام عن نصوص السنة في إثبات عذاب القبر ونكملها إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.